تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. السؤال يا شيخ، يقول الله سبحانه وتعالى: وإنا رفعنا وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه. ويقول في آية أخرى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كيف نجمع بين الآيات يا شيخ؟ لا فرق بينهما. لا فرق. توفيتني بمعنى قبضتني إليك، يعني قبضتني يعني رفعتني. أي نعم. جزاك الله خير يا شيخ. آمين.